إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن

طبعا. إنه من سليمان. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه الله يكرمك.

أو النبي عبد الفطر وأنا معاه. الله يفتح عليك. قال صلى على النبي. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية. الله أكبر. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرتم بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. المصريين الان ارجع إليه. ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها قوي نميم قال عفريت من الجن أنا آتيك. قال عفريت من الجن أنا آتيك أنا آتيك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن وإني عليه لقوي أمين. قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله أكبر. صدق الله.